أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره فلما قضى موسى الأجل، هل تذكرون أن موسى ولد في السنة التي يذبح فيها أولاد بني إسرائيل، وأن الله أوحى إلى أمه أن تضعه الرضاع الأول اللباء ثم تجعله في صندوق من خشب وتلقي به في البحر، وأنه استخرجه آل فرعون وأنه تربى في حجر فرعون حتى بلغ، وأنه حدث له حادث القتل فقتل ذلك القبط الذي كان ضاغطا على الإسرائيلي، ثم مر يوما آخر وإذا بذلك القاتل بذلك القبطي بذلك الإسرائيلي أيضا يتضارب ويتقاتل مع قبطي، وأن موسى هم ليؤدبه فخاف فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. ومن ثم القبطي نقل الخبر إلى القصر وعلم أهل القصر أن موسى هو القاتل لذلك القبط الماضي، ومن ثم أرسلوا رجالهم يبحثون عنه، ومن ثم جاء مؤمن آل فرعون يخبر بموسى بأن القوم يطلبونه للقتل مقابل قتله، فأرشده إلى أن يخرج من البلاد، فخرج موسى من أرض فرعون ودخل أرض مدين، وحدثت حادثة عظيمة وهي حادث سقي بنتي شعيب، وجاء بعد ذلك وأكرمه شعيب وأنزله إلى جنبه وزوجه إحدى ابنتيه وعاش معه يتلقى العلم والمعرفة والآداب 10 سنوات. والآن فلما قضى سار بأهله إلى مصر. فلما قضى موسى الأجل، والأجل أنه 10 سنوات، الأجل 8 أو 10، لكن الذي تم وأخبر به جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه 10 سنوات. ويروى أن نصرانيا جاء إلى أحد التابعين وقال: ما تقول في المدة التي قضاها موسى يرعى الغنم؟ قال: عندي من أسأل، عندي بحر هذه الأمة. فجاء إلى عبد الله بن عباس فأخبره أنه 10 سنوات. فقال النصراني: والله إنه لعالم هذا الذي أخبر. فمن هنا المدة التي قضاها موسى في حجر شعيب، وإن كان في الظهر يرعى الغنم، ولكنه في الباطن ليتعلم ويتربى ليتأهل لحمل الرسالة الدعوية. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، والمراد من أهله زوجته وولده، ولد له ولد، زوجته وولده هم الأهل، أهل الرجل من هم؟ امرأته وأولاده. وسار بأهله في طريقه إلى الديار المصرية، ما جاء منها هو جاء منها، لكن لولا أن الله هداه للطريق ما كان يصل، يضيع، ما في طرق معبدة أو مسهلة. إذن فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور، جبل الطور، آنس من جانب نارا وهي نور، فظنها نار، وكانوا في الشتاء والليلة باردة وما عندهم نار، وهم في حاجة إلى الاستدفاء أو حتى إلى الطبخ والطعام. فلما آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا، زوجته وأولاده، امكثوا هنا، إني آنست أي أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. لعلي آتيكم منها بخبر، إذ قد أجد حول النار رجالا يخبروننا عن الطريق ويدلون عليها، أليس كذلك؟ ما فإن لم أجد رجالا أجد النار آتيكم بجذاذة من نار خشبة في رأسها نار تستدفئون به، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة أو جذوة أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، أي تستدفئون. صلاه بالنار أحرقها وإلا، والصلاة بالنار استدفأ بها، لعلكم تصطلون. ومشى موسى عليه السلام وترك أهله في ذلك المكان وذهب نحو الجبل، جبل الطور، لأنه شاهد نارا تتلألأ. قال فلما أتاها، أي النار التي شاهدها وهي نور على شجرة، هي من العليق أو من الصمر أو شجرة أخرى، اختلفوا في نوع الشجرة. فلما أتاها، أي الشجرة التي قصد النار من أجلها، نودي، من ناداه ربه، من ناداه ربه خالق النداء وأهله، ناداه من جانب الطور الأيمن، من جانب الطور الأيمن بالنسبة. فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن، لأيمن بالنسبة إلى موسى عن يمينه، في البقعة المباركة الأرض المقدسة، وهي جبل الطور، في الأرض في البقعة المباركة من الشجرة، هذه الشجرة إما من العليق وإما من السمر وإما من السدر أو شجر آخر، من الشجرة ما ناداه المنادي وهو ربه تعالى، فقال: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الله فوق عرشه بائن من خلقه، فوق سماواته، ولكن جلاله وكماله وعلمه ووجوده بين يديه. مرة ثانية، لا تفهمن أن الله نزل من على عرشه ومن سماواته ونزل في هذا المكان فهل يتسع له؟ والسماوات والأرض كلها في قبضته. ولكن جلاله وكماله وعظمته وقدرته نادى موسى وأحضره بين يديه يسمع كلامه، ولكن لا يرى ذاته المقدسة. يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذا اسم الله عز وجل، اسمه الله، ولله 100 اسم إلا اسما واحدا أجلها وأعظمها الله، بمعنى الإله المعبود بالحق. رب العالمين أي مالك كل ما في الأكوان في السماوات والأرضين، خالقها ومالكها. علمه بأنه لا رب سواه في الأكوان كلها، رب العالمين. ومرة ثانية نعرف العالمين جمع عالم، ويطلق على الملائكة وعلى الإنس وعلى الجن، ويطلق على سائر المخلوقات أيضا. وأن ألق عصاك، لما علمه بأنه والله رب العالمين قال له ألق عصاك، وعصاه في يده كان يرعى بها الغنم. ولطيفة بعض التفاسير ما تذكرها وهي معقولة ومقبولة، أن هذه العصا توارثها الأنبياء من عهد آدم، ما عاش آدما وعاش أولاده بعده وأحفاده، ونبأ الله إدريس بعدهم ونبأ نوح، لا مانع أن يتوارثوا هذه العصا. فقال له ألق عصاك التي هي لك وفي يمينك، وكان يرعى بها الغنم. من أعطاه إياها؟ شعيب. فألقاها رمى بها بين يديه فاهتزت كأنها جان. والمراد من الجان هنا الحيات، العقارب التي توجد في البيوت، والمدينة فيها جنان كثيرة قبل هذه الأيام ماتت بهذه السموم التي يسمونها بها. الجنان جمع جان، هذا جان اهتز هكذا لما ألقى عصاه، فإذا تهتز ترتفع وتنهبط كأنها عفريت، كأنها جان، كأنها حية. فلم وأن ألقى عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا، رجع إلى الوراء خاف قطعا، أنت لو اهتز أمامك ثعبان تهرب، فرجع إلى الوراء ما استطاع يمشي أمامه، ولا مدبرا ولم يعقب، ما رجع، رجع مدبرا ما رجع مرة ثانية ولم يعقب. ناداه الله يا موسى أقبل، لما أدبرت ورجعت؟ تعال إلى عصاك، أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، من المرسلين، من النبيين، ممن أمنهم الله عز وجل. كيف تخاف من هذا الثعبان أو هذه الحية؟ إنك من الآمنين. وبالفعل رجع ولف من ثوبه على كفه وأدخله في فمها، فإذا هي عصا ما هي ثعبان. أسلك يدك في جيبك، وقال أسلك يدك في جيبك أي أدخل يدك في شق ثوبك، هذا الجيب، لما تخرج بيضاء أي يدك من غير سوء، أي من غير برص ولا مرض، يده حمراء لأنه وسط، ما هو أبيض ولا أسود. أدخلها في جيبها هكذا وأخرجها فإذا هي كفلقة قمر. فالعصا آية سوف يستخدمها ضد فرعون وملئه، واليد عصا، واليد أيضا آية ثانية يخرجها ويبرزها كأنها فلقة قمر، يدلان على أنه رسول الله إلى موسى إلى فرعون وملئه، وأن على فرعون أن يتوب إلى الله ويدخل في الإسلام. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. ثالثا أمره واضمم إليك جناحك من الرهب. أين جناحي هو هذا؟ الجناح العضد واليد، ضم هكذا إلى صدرك يسكن الخوف وتهدأ النفس. آية هذه، إذا خاف من فرعون وملئه والطرب يعمل هكذا تعود إليه قواه الباطنية. الآن إذا ألقى العصا واهتزت يحصل له خوف كما حصل، فكيف يدافعه؟ يجعل يدك في صدرك واضمم إليك جناحك من الرهب أي من الخوف، يزول بإذن الله، لأنه لما ألقى العصا واهتزت كأن جان اضطرب وخاف ورجع الوراء. ما الذي يبعده غدا لما يلقيها من الخوف؟ هو مأمور بأن يلقيها أمام فرعون في المباراة. إذن لما يحصل له الخوف يقول هكذا، يضم يده إلى صدره يسكن ويطمئن. آية من آيات الله، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وثالثا واضمم إليك جناحك من الرهب أي من الخوف، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. ذلك تثنية ذا وذاني، ذلك ما هما؟ العصا واليد، برهانان آيتان معجزتان دلتان على أن موسى رسول الله ولا أنه نبي الله وأن ما جاء به هو الحق من عند الله. برهانان من ربك إلى من؟ إلى فرعون وملئه. فرعون الحاكم الظالم الكافر الملحد الذي ادعى الألوهية والربوبية، وإلى ملئه من رجاله جيوشا ومدنيين. فذلك برهانان من ربك، والبرهان معروف وإلى لا؟ الحجة القاطعة تبرهن على صدق الرجل. إلى فرعون وملئه، لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. إن فرعون وقومه كانوا قوما فاسقين. ما معنى فاسقين؟ يشربون الخمر، يزنون، يأكلون ربا، يذبحون الناس، يقتلونهم، يعبدون غير الله. هذا هو الفسق، الخروج عن طاعة الله عز وجل، والله هو الفسق. فاستوجبوا إذن من يهديهم ويرشدهم، فإن رفضوا أهلكهم ودمرهم في الدنيا والآخرة. اسمعوا شرح الآيات من الكتاب أيضا لتزدادوا بصيرة ومعرفة. لما قضى ما زال السياق الكريم، أي سياق الحديث القصص، في قصص موسى وهو في طريقه بتدبير الله تعالى إلى مصر. بتدبير الله وتدبير من؟ الله عز وجل إلى مصر. إنه قضى لما قضى الأجل الذي تعاقد عليه مع صاحبه شعيب، وقد أتم خير الأجلين وأوفاهما وهو العشر حجج. قفل ماشيا، قفل ماشيا بأهله زوجته وولده في طريقه إلى مصر، ومنه القافلة، قافل بمعنى مشى خارج، لزيارة والدته وإخوته. مصر بها أمه وبها إخوته، لزيارته والدته وإخوته. حدث أن ظل الطريق ليلا، حدث حادث وهو أنه ظل الطريق ليلا، وكان الفصل شتاء والبرد شديد، فإذا به يأنس من جانب الطور أي جبل الطور نارا، فقال لأهله امكثوا هنا إني آنست أي أبصرت نارا سأذهب إليها لعلي آتيكم منها بخبر، إذ قد أجد عندها من يدلنا على الطريق، أو آتيكم بجذوة من النار أي خشب في رأسها نار مشتعلة. لعلكم تصطلون، أي من أجل اصطلائكم بها أي استدفائكم بها. هذا ما دلت عليه الآية 29 وقوله تعالى في الآية الثانية: فلما أتاها أي النار، أتى النار، نودي أي ناداه مناد من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى، أي ناداه ربه: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألق عصاك، فألقاها فاهتزت واضطربت وتحركت بسرعة كأنها جان، أي حية عظيمة من الحيات المعروفة بالجنان، ولا مدبرا ولم يعقب، أي فزع منها فرجع من الفزع إلى الوراء ولم يعقب، أي ولم يرجع إليها من الرعب والخوف. فقال له ربه تعالى: أقبل، أي على العصا، ولا تخف، إنك من الآمنين، أي الذين آمنهم ربهم فلا يخافون شيئا. وقال له بعد أن رجع: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، أي أدخل يدك في جيب قميصك وهو الشق الذي يدخل معه الرأس، الشق الذي يدخل معه الرأس في الثوب ليلبسه. وقوله تخرج أي اليد بيضاء كالنور من غير سوء، أي برص أو نحوه. واضمم إليك جناحك أي يدك مع العضد إلى صدرك من الرهب أي الخوف، فإنه يذهب عنك بحيث تعود بعد تعود يدك عادية لا نور فيها كما كانت من قبل إدخالها في جيبك أولا. ثم قال له تعالى: فذلك، أي العصا واليد البيضاء، فذلك أي العصا واليد البيضاء برهانان من ربك، أي آيتان تدلان على رسالتك المرسل بها إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله، حيث كفروا به وعبدوا غيره وظلموا عباده، لتدعوهم إلى الإيمان بالله أولا وعبادته وإرسال بني إسرائيل معك لتذهب بهم إلى أرض المعاد، أي فلسطين وما حولها من أرض الشام. إن شاء الله واضح كلام الله مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات: أولا، الأنبياء أوفياء، فموسى قضى أوفى الأجلين وأتمهما وهو العشر. قال من هداية الآيات: أولا، الأنبياء أوفياء. أي والله الأنبياء يوفون ويخونون، حاشاهم. موسى يتهيأ للرسالة والنبوة وتربى في حجر فرعون، لا، تربى في حجر شعيب. هذه اللطيفة بيناها أمس ولا لا؟ فرعون تأدب معاه، ماذا يعرف؟ فأخذه الله وبعث به إلى شعيب ليبقى 10 سنوات حتى تكمل آدابه ومعارفه، بعد ذلك نبأه. فالأنبياء يوفون وإلا لا؟ وأولياء الله والله لا يوفون، فالمؤمنون المتقون لا يخونون ولا ينكثون عهد ولا يقضون بعقد أبدا إلى يوم الدين. نعم. ثانيا، مشروعية السفر بالأهل، وقد يحصل للمرء أنه يضل الطريق أو يحتاج إلى شيء ويصبر. في الآية دليل على جواز السفر بالأهل، على جواز السفر بالأهل، يسافر الرجل بأمه بأخته بامرأته، أما أن يسافر بغير محرم فلا يحل. والآن بعض الهابطين يسافرون من المدينة إلى تبوك بامرأة ليست محرم له، لا يحل هذا أبدا ولا يجوز. نعم يجوز السفر بالمحرم. هذا موسى سافر بامرأته وإلى لا من أرض مدين إلى أرض مصر، يجوز السفر بالمحارم بالنساء ولا خلاف في ذلك، لكن لا بد وأن يكون مع المرأة محرم لها كالزوج والابن والأخ. ولطيفة فقهية قررناها واستجبنا لها وقبلناها. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا كانت المرأة ما حجت الفريضة، ما حجت الفريضة ووجدت جماعة من النساء معهم ولي ودخلت بينهن لها أن تؤدي فريضة الله عز وجل. أما إذا كانت أدت الفريضة لا يحل لها أن تعتمر أو تحج مرة ثانية إلا مع محرم لها. فهمتم هذه؟ هاتي. ثالثا فضل تلك البقعة التي كلم الله تعالى فيها موسى عليه السلام وهي من جبل الطور. فضل تلك البقعة أرض مقدسة وإلى جبل الطور الجبل المبارك، كيف لا يكون مقدسا والله كلم فيه موسى وناداه وناجاه وأمره ونهاه. نعم. رابعا مشروعية حمل العصا لا سيما للمسافر وراعي ماشية أو سائقها. مشروعية أو جواز حمل العصا لا سيما للمسافر، يخاف الذئاب يخاف الكلاب يخاف الحياة يخاف اللصوص، مشروعية حمل العصا ويجوز حملها حتى في غير السفر، أليس كذلك؟ فإذا رأيت رجل في يد عصا تقول لي ما أنت تحمل عصا، بدعة هذه. الجواب من سنن النبيين. نعم جزاكم الله خيرا. خامسا مشروعية التدريب على السلاح قبل استعماله. هذه التي عليها العالم بأسره، لا بد من تدريب المقاتلين على أنواع السلاح سواء كانت طائرات أو دبابات. مشروعية تمرين المقاتلين وتدريبهم على السلاح ليحسنوا استعماله. من أين أخذنا هذا؟ أما درب الله موسى ألقي عصاك وأدخل يدك، تدريب هذا ولا لا؟ حتى إذا وصل إلى فرعون وواجهه يستعمل ذلك لأنه على علم به. نعم. سادسا لا يلام على الخوف الطبيعي. نعم لا يلام المؤمن على الخوف الطبيعي، كونك خفت من عقرب نفضتها أو حية أو لص، ما في هذا، ما يقال هذا يتنافى مع إيمانك وعقيدتك، هذا خوف طبيعي ما يضر ما يقدح في العقيدة. نعم. موسى خاف وإلا لا؟ إيه خاف. سابعا آية العصا واليد. آية العصا واليد، تعرفون الآية معناها؟ العلامة الدالة على الشيء. ما الذي يدل على وجود الله؟ آياته في الأرض والكون، السماء والأرض والشمس والقمر. الآية العلامة. ما الدليل على أن محمد رسول الله؟ ما آية ذلك؟ ما هو؟ اذكروا معجزاته. كتاب الله، كتاب الله عز وجل أوحى إليه. نعم. ثامنا من خاف وضع يده على صدره زال خوفه إن شاء الله تعالى. هذه لطيفة استعملوها من الآن، إذا خفت من شيء ضع يدك على صدرك اقتداء بموسى وإرشاد الله يذهب إن شاء الله خوفك. جربوها. ما يقول الله ما عندنا شيء، موسى وقال شيء ما قال، فقط قال يدك على صدرك. فقال أهل العلم من خاف من المؤمنين شيئا خوف طبيعي يضع يده على صدره إن شاء الله يدفع الله عنه ذلك المخوف. أو ما يجوز؟ يجوز، حتى يشد قلبه. نعم. تاسعا يتشجع. نعم. التنديد بالفسق وأهله. التنديد بالفسق وأهله، وهيا بنا نندد بالفسق وأهله. عباد الله يجب أن نتوب إلى ربنا ولا يرانا في يوم وليلة فاسقين، أي تاركين واجبات أوجبها أو فاعلين محرمات فعل نهى عنها وحرمها. ما ننسى أن الذي كلم موسى في جبل الطور كلم محمد صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى. الذي كلم موسى في الأرض في جبل الطور وناداه بما سمعتم كلم محمد صلى الله عليه وسلم في الملكوت الأعلى ليلة ما أسي به وعرج به إلى مكان جبريل وراجع الوراء، وصل إلى مكان ما يمشي إليه الملائكة، وناداه ربه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. أيهما أكمل إذن؟ صلى الله عليه وسلم.